قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه السورة العظيمة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في فجر يوم الجمعة مع سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، فيقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية الإنسان، وكان يفعل هذا كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. أولا غريب الآيات قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل استفهام بمعنى التقرير؟ استفهام بمعنى التقرير، أي ألم يأتي على الإنسان شيء من الدهر؟ ولهذا قال بعض المفسرين هي بمعنى قد، لأن الاستفهام التقريري في الحقيقة تأكيد للأمر وتقرير له، فلهذا قال بعضهم هل هنا بمعنى قد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان يحتمل أن يكون المراد به آدم عليه السلام، أي قد أتى عليه زمن لم يكن موجودا حتى يعرف ويذكر، أو لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، وذلك حينما كان جسدا مصورا من طين لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به، حتى نفخ الله تعالى فيه من روحه وكرمه الله تعالى بكراماته وبين الله تعالى فضله ومزيته. ويحتمل أن المراد جنس الإنسان، فالإنسان خلقه الله تعالى بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، سواء الإنسان في أصله على هذه في الخلقة في أصل الخلقة، أو على هذه البسيطة، أو كل إنسان في نفسه خلقه الله تعالى بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي زمان من الدهر، وهذا الحين قال بعض المفسرين 40 سنة بقي آدم عليه السلام مصورا قبل أن تنفخ الروح، وقيل 120، وقيل 160، والله تعالى أعلم. المهم أن الإنسان بقي مدة من الزمن لم يكن شيئا مذكورا، ثم أنعم الله تعالى فكرمه وجعله شيئا مذكورا. ثم قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. من هذا الإنسان المخلوق من نطفة؟ بنو آدم. إذا المراد بالإنسان هنا بنو آدم. قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ونطفة أمشاج، النطفة الماء القليل يعني قليل من المني، وأمشاج أي أخلاق، أمشاج أي أخلاق من ماء الرجل وماء المرأة، فهو ماء يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي نختبره بالتكاليف الشرعية فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، بينا له طريق الخير وطريق الشر. فالمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى، يعني بينا لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أعتدنا أي هيأنا وأعددنا للكافرين سلاسل أي قيودا في الأرجل يسحبون بها إلى النار، وأغلالا أي أطواقا وقيودا تغل بها أيديهم وتجمع إلى أعناقهم، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، والأبرار جمع بر، والبر هو المطيع المخلص. يشربون من كأس، الكأس الإناء الذي فيه الشراب، وقد يراد به الشراب نفسه من تسمية المحل باسم الحال، وهو المراد هنا، هو المراد هنا. ولا يقال كأس إلا إذا كان فيها شيء، فإذا لم يكن فيها شيء فهي كوب، كوب. أما إذا كان فيها شيء فإنها كأس، كأسا دهاقا مملوءة. كان مزاجها كافورا أي ما تمزج به كافور، وهو طيب طيب الرائحة. وقيل الكافور اسم عين في الجنة تسمى عين الكافور، عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها أي يروى بها عباد الله، يشرب بها عباد الله أي يرتوون بها، يرتوي بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. المراد بعباد الله أي أولياؤه المقربون، يفجرونها تفجيرا، التفجير الإنباع، التفجير الإنباع. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني حتى تنبع لنا ينبوع. والمعنى أنهم يتصرفون فيها حيث شاءوا من قصورهم ومجالسهم، ويقودونها ويجرونها ويخرجونها من الأرض متى شاءوا، فهي تحت تصرفهم، يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، والنذر في الشرع ما يوجبه المكلف على نفسه لله تعالى مما لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، وإنما هو أوجبه على نفسه. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي شدائده منتشرة فاشية قد طارت في كل مكان، ويطعمون الطعام على حبه أي على محبتهم له، مع محبتهم له، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مسكينا ويتيما وأسيرا، عرفنا المسكين يطلق على الفقير ويطلق على من لا يجد كفايته على ما تقدم، إن ذكر لوحده يشمل الفقير، وإن ذكر معه الفقير فإنه الذي لا يجد، فيكون مسكين حينئذ الذي لا يجد كفايته. ويتيما، واليتيم في الشرع هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، من فقد أباه وهو دون البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام. وأسيرا أي مأسورا، فهو فعيل بمعنى مفعول. ويخافون يوما كان يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي يوما شديدا ضيقا تعبس فيه الجباح وتقطب، أي يوما ذا عبوس. وقمطريرا أي شديد الكرب والعبوس والهول، طويل ذلك. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم أي أعطاهم ومنحهم، أعطاهم ومنحهم نظرة وسرورا أي نظرة بهاء وحسنا وجمالا في وجوههم، وسرورا في قلوبهم ونفوسهم بما صبروا، الباهنة سببية أي بسبب صبرهم، بسبب صبرهم، فما فالباء سببية وما مصدرية أي بسبب صبرهم. متكئين فيها على الأرائك أي جالسين بتمكن وراحة، والغالب أن الاتكاء يكون على جانب واحد بالاعتماد على وسادة أو نحوها. والأرائك جمع أريكة، قال المفسرون هي السرر في الحجال أي السرير المجلل بالأسفار أو ما يشبه الكلة الناموسية، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أي لا حرا مزعجا ولا بردا مؤلما، ودانية عليهم ظلالها أي قريبة منهم ظلال أشجارها لقرب أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا أي سخرت وسهلت ثمارها وصارت قريبة في متناول الأيدي كما قال تعالى وجن الجنتين دان. ويطاف عليهم بآنية من فضة أي صحاف وأواني الطعام وأكواب كانت قواريرا، وأكواب كانت قواريرا الأكواب القداح والكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. والقواري جمع قارورة وهي الزجاجة المعروفة. قال ابن كثير قال ابن عباس وغيره بياض الفضة في صفاء الزجاج، بياض الفضة في صفاء الزجاج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قدروها تقديرا أي قدرها السقاه لهم الطوفون عليهم الولدان، قدروها على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص. وقوله كانت قواريرا قوارير من فضة، كانت قواريرا الأولى خبر كان، كانت هي قواريرا، وقوارير الثانية قوارير من فضة بدل من قوارير الأولى وبيان لها. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أي ما تمزج به، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل المزاج، نسأل الله من فضله. عينا فيها تسمى سلسبيلا أي الزنجبيل عين في الجنة، تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها وسهولة انحدارها في الحلق ومساغها وسهولة جريانها على الأرض، فهي سهلة في جريانها على الأرض وسهلة في انحدارها في الحلق. ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي دائم البهاء والحسن لا يشيبون، وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي ظننتهم بحسنهم وجمالهم وبهائهم لؤلؤا مفرقا مبثوثا. وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة رأيت نعيما لا يوصف، وملكا كبيرا أي ملكا واسعا لا يقادر قدره إلا الله. ومن ملكهم أن الملائكة يستأذنون عليهم ويدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم. عاليهم ثياب سندس خضر أي يعلوهم ثياب الحرير الخضر، والسندس ما رق من الديباج، فيعلوهم ثياب الحرير الخضر ناعمة في ملمسها مريحة للنظر في منظرها، فالسندس ما رق من الديباج يعني ما رق من الحرير مما لما يلي الجسد، واستبرق وهو ما غلظ من الحرير وكأن لامعا له بريق وهو ما يلي الظاهر، فباطنه رقيق اللين باطن ملابسهم وظاهرها حرير لامع له بريق. وحلوا أساور من فضة أي ألبسوا أساور جمع سوار من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي شرابا نقيا من الشوائب مطهرا لبواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق، ليس كشراب الدنيا. قال أبو قلابة يؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون منه فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك. المعنى الإجمالي يقول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ألم يأتي عليه وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بلى قد أتى عليه وقت من الدهر، زمان لم يكن شيئا مذكورا لا يؤبه به ولا يعرف، ولكن الله عز وجل أنعم وتفضل فنفخ فيه من روحه وعلمه أسماء الأشياء كلها وأسجد له ملائكته وكرمه. قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي بني آدم خلقهم الله تعالى من نطفة مهينة، من نطفة أمشاج أي أخلاط نبتليه نختبره بالخلق في هذه الحياة الدنيا، فجعلناه سميعا بصيرا، يعني أعطيناه من الآلات ما به تقوم عليه الحجة، وهو يسمع ويبصر ويدرك ما حوله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، فليختر ما شاء، إما شاكرا لربه عز وجل وإما كفورا. ثم قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أي هيأنا وأعددنا للكافرين نكالا وعذابا عظيما، سلاسل في أقدامهم وأغلالا في أيديهم وأعناقهم، وسعيرا من وراء ذلك ومحيط به. وأما المؤمنون الأبرار المخلصون لله عز وجل فإنهم يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يشربون شرابا طيبا من خمر لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، ومزاجها من كافور، والكافور بارد طيب الرائحة، تمزج بشيء من الكافور، وهذا الكافور من عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فأهل الجنة صنفان، منهم الأبرار، منهم الأبرار، وهؤلاء يشربون من كأس ويمزج لها شيء، ويمزج في هذه الكأس شيء من الكافور. وأما المقربون فهم عباد الله المقربون الذين هم فوق الأبرار، فإنهم يشربون من تلك العين التي هي عين الكافور، يشربون منها شرابا صرفا غير مخلوط. فإذا الأبرار يخلط في شرابهم شيء من الكافور، وأما المقربون فإنهم يشربون من هذا الكافور المركز الصرف الذي لم يخلط. ولهذا قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها ما تخلط به كافورا. ثم قال: هذه الكافور عينا يشرب بها عباد الله، ومعنى يشرب بها يعني يروى بها عباد الله. بعض المفسرين يقول يشرب بها يعني يشرب منها، فيقول حروف جر وبعضها عن بعض، لكن الصواب أن يقال بالتضمين، فإن الشرب متضمن معنى الري، بمعنى أنهم يشربون حتى يرتوون. والارتواء يتعدى بماذا؟ يتعدى بالباء، تقول ارتويت بالماء، ارتويت بالماء، فدل على أنهم يشربون حتى يرتوون. يفجرونها تفجيرا، يعني أنهم متى ما شاءوا فجروها، متى ما أرادوا أن تفجر لهم تفجرت لهم في أي مكان، وهذا من نعم الله عز وجل عليهم في الجنة. ثم ذكر الله تعالى شيئا من أعمالهم، وأنهم يوفون بالنذر، والنذر ما يجبه المكلف على نفسه مما ليس واجبا عليه في أصل الشرع، فهم يوفون بالنذر مدح لذلك. والنذر في الأصل غير محبب ولا مرغوب فيه، ولكن إذا نذر الإنسان لله عز وجل أن يطيعه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يخافون يوما كان شره واسعا منتشرا في الآفاق، وهو يوم القيامة. فلما خافوا كان خوفهم إيجابيا، فخافوا وعملوا لذلك اليوم وحذروا ما يسيئهم في ذلك اليوم. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهم يطعمون الطعام مع محبتهم له، وهذا من علامات البر والإحسان، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون المساكين، ويطعمون اليتامى، ويطعمون الأسرى وإن كانوا كفارا، لأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأسرى من الكفار، ولم يكن في أثناء نزول الآيات هذه أسرى من المسلمين، وإنما أثنى الله عز وجل على الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا الإحسان للأسير وإن كان كافرا هذا مما يمدح عليه المؤمن، وهو من علامات البر والتقوى، وهذا من محاسن دين الإسلام. قال: إنما نطعمكم لوجه الله، أي ما نطعمكم إلا لوجه الله، فنحن مخلصون نريد وجه الله عز وجل، وما عند الله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن تجازونا على إطعامنا هذا، ولا نريد أن تشكرونا، وإنما نريد ثواب الله عز وجل وما عند الله عز وجل. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي نخاف من الله عز وجل يوما شديدا تعبس فيه الوجوه، ويوم طويل تتتابع فيه الأهوال، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، خافوا من ذلك اليوم، فعملوا لذلك اليوم، وقاهم الله تعالى شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا، فلما خافوا ذلك اليوم العبوس لم يلقهم الله تعالى العبوس وإنما لقاهم النظرة ولقاهم الله تعالى السرور، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، أي جزاهم بصبرهم جنة عالية يتنعمون فيها وحريرا يلبسونه، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك كحال الإنسان المرتاح، متكئين أي مرتاحين فيها في تلك الجنان على الأرائك، يعني الأسرة الصغيرة متكئين فيها، لا يرون في الجنة شمسا محرقة ولا زمهريرة، لا حرا مؤلمة ولا بردا مزعجة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي أن الظلال قريبة لأن الأشجار قريبة منهم والقطوف دانية، يعني جنى الجنتين دان، يعني جناها وثمارها دانية عليهم، ينالها الواحد من أولياء الله وهو قائم وهو جالس وهو مضطجع على أي حالة شاء ينالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة، أي يطوف عليهم الودان المخلدون الخدم، يطوفون عليهم بآنية من فضة، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي يطوف عليهم الودان المخلدون بأواني من فضة وأكواب، وهذه الأكواب من فضة لكنه يرى ما في باطنها من ظاهرها لصفائها، وذلك ما لا نظير له ولا مثيل له في الدنيا. قالوا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والكأس ما يشرب في الكأس من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو نحو ذلك، كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، فمرة يمزج ماؤهم بالزنجبيل، ما يشربون بالزنجبيل، مرة يمزج ما يشربون بالزنجبيل، ومرة يمزج لهم بالكافور. قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذا وصف ولدانهم، وصف ولدانهم كأنهم لؤلؤ منثور، فما بالك بالمخدوم. إذا كان هذا الخادم ذكر الله تعالى وصفه وحسنه وبهاءه وأنهم ولدان مخلدون، أي لا يموتون، لا يموتون، لأن الخروج من النعيم منغص، من كان في نعيم ويعلم أنه سيخرج منه فإن ذلك منغص له، ولهذا لما ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم ظننتهم لؤلؤا منثورا، أي مبثوثا مفرقا هنا وهناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا رأيت هناك رأيت نعيما عظيما وملكا كبيرا لا يقادر قدره إلا الله عز وجل. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فملابسهم خضر واللون الأخضر إما يريح النفوس، وهي رقيقة في باطنها وسميكة ولامعة في ظاهرها، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فحلوا أساور من فضة، يحلون أساور من فضة تارة ومن ذهب تارة، ويجمع لهم بينها تارة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا ليس كشراب أهل الدنيا، وإنما شراب طهور يطهر الله عز وجل به أجوافهم من الصفات السيئة، ويخرج منهم رشحا كرشح المسك. إن هذا كان لكم جزاء، أي هذا جزاء كان لكم جزاء، فضل من الله وكرم من الله عز وجل، وكان سعيكم مشكورا، وهذا من فضل الله تعالى ومنه وكرمه أن شكرهم الله عز وجل، والله تعالى شكور حليم، يشكر المحسن سبحانه وتعالى، يشكر المحسن على إحسانه. بعد هذا ننتقل إلى ما يستفاد من هذه الآيات. أولا كرم الرب في خلقه الإنسان وتكريمه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، ثانيا أن الإنسان حادث في هذه الحياة ليس أجليا فيها وإنما حادث فيها بعد أن لم يكن. قول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فيه بيان قدرة الله البالغة وفي خلقه الإنسان من ماء مهين، فجعلناه سميعا بصيرا، فيه إنعام الله على عباده بالآلات التي يدركون بها من سمع وبصر. قول الله تعالى إنا هديناه السبيل، فيه قيام حجة الدلالة والإرشاد على العباد، فيه قيام حجة الدلالة والإرشاد على العباد. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فيه بيان شدة ما أعد الله تعالى للكافرين من العقوبة والنكال. إلا الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فيه بيان أن البر يهدي إلى الجنة، وما أعد الله تعالى للأبرار من نعيم وخير عميم. قول الله تعالى يوفون بالنذر فيه بيان أن النذر واجب الوفاء إذا كان في طاعة الله عز وجل، وممدوح الوفاء به وإن كان غير مرغب به في الأصل، ولكن من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفيه بيان شيء من أعمال الأبرار، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إلى آخر الآيات. وقوله تعالى كان شره مستطيرا فيه بيان شدة أهوال يوم القيامة، ويطعمون الطعام على حبه فيه فضيلة إطعام الطعام وخصوصا مع محبته له. إنما نطعمكم لوجه الله، أن على المؤمن أن يخلص في عمله لله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أن من صفات الأبرار الإخلاص لله والخوف من عذاب الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فيه أن الخوف يورث الأمن، فيه أن الخوف يورث الأمن إذا كان خوفا مع عمل، إذا كان خوفا مع عمل. وجزاهم بما صبروا، فيه عاقبة الصبر على طاعة الله عز وجل، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قول الله تعالى متكئين فيها على الأرائك، فيه ما في النعيم، ما في الجنة من نعيم لا يقادر قدره إلا الله عز وجل. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيه بيان فضل الله وإنعامه بالجزاء على الإحسان بالإحسان، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أن الفضل كله منه سبحانه، ومن كرمه شكر الساعين إلى الخير العاملين له، مع أن ذلك كله بفضل الله عز وجل وكرمه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أولا بيان معاني المفردات. قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، تنزيلا نزلناه تنزيلا، أي نزلناه مفرقا منجما، مفرقا منجما على مدى 23 سنة. فاصبر لحكم ربك، أي اصبر على قضائه وقدره، فإنه سيدبر لك الخير. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، آثم الفاجر المجاهر بالمعاصي، والكفور هو المشرك المجاهر بكفره. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة. ومن ذكر الله تعالى ذكره بالصلوات، فأوله لصلاة الفجر وآخره للظهر والعصر. ومن الليل فاسجد له، أي صلي له، صلي له، وذلك صلاة المغرب والعشاء. فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي تهجد له ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي أحكمنا وقوينا أعضاءهم ومفاصلهم وربطناها بالعروق والأعصاب. إن هذه تذكرة، أي هذه السورة تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا يتقرب به إلى الله تعالى. المعنى الإجمالي، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي نزلنا عليك القرآن تنزيلا مفرقا على الأيام والليالي والحوادث والوقائع، ليثبت الله تعالى به فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، وليقرأه للناس على مهل، وليستشعر المؤمنون عظيم فضل الله عز وجل، وليستشعر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضل الله بأن الله تعالى معه يتولاه ويجيب عنه ما يشكل عليه بما ينزل عليه من آيات تثبته وتثبت المؤمنين يوما بعد يوم. قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي اصبر لحكم الله عز وجل على قضائه وقدره، فإن الله تعالى سيدبر لك الأمر، لا تطع منهم آثما أو كفورا، لا عاصيا ولا كافرا، وإنما اصبر لأمر الله عز وجل، لا تطيعهم فيما يأمرونك به وما يريدون من ادهان أو نحو ذلك. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي داوم على ذكر الله عز وجل أول النهار وآخرة، فإن ذلك معين لك على الصبر وتحمل المشقة في تبليغ الدعوة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي صلي لله عز وجل في الليل وتهجد لله سبحانه وتعالى، فأرشده الله تعالى إلى ذكره وإلى طاعته ليستعين بذلك على الصبر في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني هؤلاء الكفار يحبون العاجلة، يحبون الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وهو يوم عظيم وهو يوم القيامة، يذرونه ولا يعملون له. ثم قال تعالى نحن خلقناهم وشدنا أسرهم، يعني نحن أوجدناهم، خلقناهم أوجدناهم وشددنا أسرهم، أي أحكمنا وقوينا خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فلا يعجزنا ذلك، فالله قادر على أن يبدلهم بغيرهم. إن هذه تذكرة، هذه السورة وما فيها من آيات عظة وذكرى العباد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي من شاء يتذكر تذكر واتخذ إلى الله تعالى طريقا يوصله إليه وإلى مرضاته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقدر الله عز وجل محيط بالعباد، ومشيئة الله غالبة، وقدر الله تعالى محيط بالعباد، وأمر الله تعالى نافذ فيهم وحكمه جار عليهم. إن الله كان عليما حكيما، يعلم أهل الهداية من يستحق الهداية ممن لا يستحقها، وحكيم يضع كل شيء في موضعه، يدخل من يشاء في رحمته بفضله ومنه وكرمه، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وهذا من علم الله عز وجل، عذابا أليما عذابا مؤلما موجعا، وهذا من علم الله عز وجل وحكمته، فهو يعلم أهل الهداية من أهل الغواية ويضع كل شيء في موضعه. ما يستفاد من الآيات؟ أولا في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيه أن القرآن منزل غير مخلوق، أن القرآن منزل غير مخلوق، وفيه أيضا إنعام الله عز وجل في إنزال القرآن منجما ولم ينزله مرة واحدة، ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليقرأه للناس على مهل ولغير ذلك من الحكم العظيمة. قوله فاصبر لحكم ربك فيه الأمر بالصبر والتسلية للداعي، وأن عليه أن يسلم الأمر للعليم الحكيم. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فيه أن على الداعي إلى الله أن يثبت على منهجه ولا يطيع العصاة والفجار. قوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، فيه الاستعانة بذكر الله على تحمل الرسالة والصبر عليها، وفيه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلوات وسائر الأوقات. قوله ومن الليل فاسجد له، فيه الأمر بالتهجد ندبا كما تقدم، وفيه أنه ليس المشروع قيام الليل كله، بل المشروع قيام بعضه، لقوله ومن الليل، من الليل أي بعض الليل. قوله إن هؤلاء يحبون العاجلة، فيه أن الكفار يفضلون الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وذلك لعدم إيمانهم، وأما المؤمنون فليسوا كذلك. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فيه بيان شدة يوم القيامة، وفيه أن المؤمن عليه يستعد لذلك اليوم لأن الله تعالى وصفه بأنه ثقيل عظيم. قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فيه إنعام الله على عباده بالخلق والإيجاد، فهو مستحق للذكر والشكر وابتغاء ما عنده. قوله تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فيه تفسير لقول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله إن هذه تذكرة فيه بيان عظمة هذه السورة وما فيها من ذكر العباد، ولهذا كان السلم يقرأها في فجر يوم الجمعة لما فيها من ذكر عظيمة. قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيه إثبات المشيئة للعباد كما تقدم مرارا، من شاء إثبات المشيئة للعباد خلافا للجبرية. قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيه أن مشيئة الله محيطة بمشيئة العباد، ومشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إن الله كان عليما حكيما فيه إثبات صفة العلم الواسع والحكمة البالغة، وقلنا العلم الواسع لأن عليم صيغة مبالغة، والحكمة البالغة لأن حكيم أيضا صيغة مبالغة. يدخل من يشاء في رحمته فيه أن الأمر لله سبحانه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فالعبد أن يسأل الله عز وجل أن يهديه ويسدده ويثبته ويوفقه ويثبته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما فيه بيان أن الشرك ظلم عظيم لقوله والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والله تعالى أعلم، وننتقل إلى سورة المرسلات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر تلقص كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه السورة تسمى سورة المرسلات، سميت بذلك لأن الله تعالى ذكر فيها المرسلات، وسيأتي بيان معنى المرسلات. وهي سورة مكية، سورة مكية، مما يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وذكر ابن كثير أيضا عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ، سمعت ابن عباس يقرأ، أم الفضل أم ابن عباس رضي الله عنه، سمعته يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أخرجه في الصحيحين. أما موضوعاتها فقد جاء في هذه السورة تقرير البعث والنشور، وأن يوم القيامة حق واقع، إنما توعدون لواقع. وفيها أيضا ذكر بعض دلائل البعث والنشور، ثم ذكر الله تعالى مصير المجرمين ووصف عذابهم، ثم وصف نعيم المتقين، ثم فيها تقريع الكفار وتوبيخهم على سيء أعمالهم. أما المفردات فيقول الله تعالى: والمرسلات عرفا. والمرسلات هي الرياح المتتابعة كعرف الفرس. قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقيل المرسلات الملائكة، وعرفة أي ترسل بالمعروف من أمر الله عز وجل، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعاصفات عصفة، وهي الرياح الشديدة التي تعصف، والناشرات نشرة، الرياح التي تنشر المطر أو تنشر السحاب في أفاق السماء كما يشاء الله تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي قراءة النشرة أو نشرة. فالفارقات فرقة، قيل هي الملائكة تنزل بالوحي فرقا بين الحق والباطل، وقيل القرآن بما فيه من آيات تفرق بين الحق والباطل. عذرا أو نذرا أي للإعذار من الله عز وجل، للإعذار من العباد، يعذر الله عز وجل من عباده، الله تعالى يعذر من عباده لئلا يقولوا ما جعلنا من بشير ولا نذير، فهي عذرة. أو نذرة أي تحذيرا وتخويفا من عذاب الله عز وجل. قال: فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت أي انفطرت وانشقت، وإذا الجبال نسفت أي فرقتها الرياح، وإذا الرسل أقفت أي جعل لها وقت تحضر فيه بالشهادة على الأمم، أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره. لأي يوم أجلت؟ لأي يوم أجلت أي لأي يوم أخرت وأمهلت للشهادة على أممها. وهذا تعظيم لهذا اليوم، قال: يوم الفصل الذي يفصل الله ويقضي الله عز وجل فيه بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل؟ يعني ما أعلمك ما يوم الفصل وشدته وعظمته وعظمة أهواله. وهذا تهويل لشأنه. ويل يومئذ للمكذبين، ويل كلمة عذاب وهلاك، يومئذ أي ذلك اليوم للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ وهذا استفهام تقريري. قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين أي نطفة مذرة ضعيفة، وهي ماء الرجل والمرأة. وهنا قال: من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين أي مستقر حصين، وهو رحم المرأة. إلى قدر معلوم أي وقت مؤجل محدد، فقدرنا على خلقه وتصويره فنعم القادرون. ثم قال: ألم نجعل الأرض كفاتا. الكفات ما يجمع ويضم، من كفة الشيء إذا ضمه أحياء وأمواتا، أي تضمكم على ظهرها أحياء وفي باطنها أمواتا. رواسي شامخات أي جبالا ثابتات عاليات. وأسقيناكم ماء فراتا أي ماء عذبا. قول الله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي ثلاث فرق، لا ظليل ولا يغني من اللهب أي ليس له ظل ولا غنى، ولا غنى لا يغني عن حرارة ولهب وليس له ظل، له ظل. إنها ترمي بشرر كالقصر أي إن جهنم ترمي بشرار كالدار الكبيرة المشيدة كالقصور، كأنه جمالة صفر أي كأن ذلك الشرر جمال، جمال إبل صفر، صفر أي سود، والعرب تقول لسود الإبل صفرة، فإن شرر جهنم أسود، فإن النار عياذا بالله منها أحمي عليها ألف عام حتى بيضت حتى احمرت ثم أحمي عليها ألف عام حتى بيضت ثم أحمي عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أي صلوا لا يصلون، فبأي حديث بعده يؤمنون أي بأي كلام بعده يؤمنون. أما التفسير فيقسم الله عز وجل بالمرسلات عرفا أي يقسم بالرياح على اختلاف تنوعها، فيرسلها الله عز وجل وتعصف بالأرض وتثير التراب وتنشر السحاب وتفرقه وتلقحه وتسوقه، ثم يقسم بالفارقات فرقا وهي الملائكة تنزل بما يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فالمقيات ذكرى عذرا أو نذرا أي ذكرا يذكر به العباد ليعذر الله عز وجل من عباده، أو نذرا لينذرهم الله عز وجل ويخوفهم عذابه. إنما توعدون لواقع وهذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم، إنما توعدون من البعث لواقع. فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، يقسم الله عز وجل إذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت أي شققت وفتحت لتنزل الملائكة، وإذا الجبال نسفت كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وإذا الرسل أقتت يعني جمعت لوقت معلوم ليوم معلوم، لأي يوم أجلت ليوم الفصل جمع الله تعالى لذلك اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، ويل في ذلك اليوم يوم القيامة للمكذبين حينما يرون حقائق الأمور. ثم قال ألم نهلك الأولين، فإن قدرة الله عز وجل غالبة وفي إهلاك الأولين عظة وعبرة، ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أي كل مجرم فهذا مصيره وهذا جزاؤه، ويل يومئذ للمكذبين. وهذا إما تأكيد للأول تكرار من باب التأكيد، أو أن ويل للمكذبين بما تقدم عن قرب، فيذكر شيئا ثم يقول ويل لمن كذب بهذا، ثم يذكر غيره ويقول ويل لمن كذب بهذا، وهكذا. ألم نخلقكم من ماء مهين يا معشر البشر، من ماء مهين وهو المني، مني الرجال والنساء، فجعلناه في قرار مكين أي بقدرة الله عز وجل، جعله الله تعالى في الأرحام التي تحفظه إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم، 6 أشهر إلى 9 أشهر إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، أنعم الله تعالى فجعل الأرض للعباد على ظهرها أحياء وفي باطنها أمواتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وجعلنا فيها رواسي شامخات وهي هذه الجبال الصم الصلاب العظيمة العالية الشامخات، وأسقيناكم ماء فراتا ماء عذبا، وهذا كله من الامتنان من الله عز وجل على عباده والفضل من الله عز وجل على عباده. ثم يقول الله تعالى الكفار المكذبين بيوم البعث انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أي اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون، وهذا فيه تبكيس لهم، لم يقل انطلقوا إلى النار، وإنما ليذكرهم في ذلك اليوم العظيم بأنهم كانوا مكذبين وأن سبب عذابهم هو تكذيبهم. إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وهو لهب النار والعياذ بالله الذي ينقسم إلى 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، ليس له ظل ولا يغني من اللهب، لكنه دخان أسود مظلم عياذا بالله من ذلك، إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني إن هذه النار العظيمة ترمي بشرر عظيم كالقصر، فإذا كان هذا الشرر فما بالك بالجمر، كأنه جمالة صفر، يعني كأن ذلك الشرر جمال صفر جمال سود. ويل يومئذ للمكذبين، أي المكذبين بالنار، ويل لهم حينما يعاينون ذلك، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ذلك اليوم لا ينطق الناس ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون. وهذه حال من الأحوال التي تمر على العباد، فإن ذلك اليوم مواقف عظيمة، أحيانا لا يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيتخاصمون ويتجادلون ويعتذرون بل ويكذبون. قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، فيجمع الله تعالى في هذا اليوم الأولين والآخرين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ولكن ذلك اليوم يوم يذعن فيه العباد لله عز وجل، ولا يكيدون كما كانوا يكيدون في الحياة الدنيا. ثم بين الله عز وجل أن المتقين في ظلال وعيون، في نعيم عظيم، فهم في ظلال وارفة وعيون جارية وفواكه مما يشتهون، ما تشتهي أنفسهم، يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فيأكلون ويشربون هنيئا لا تبعك عليهم فيه ولا تنغيص وراءه، إن كذلك نجزي المحسنين، يعني هذا جزاء المحسنين، والله تعالى يجزي المحسن بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا، يعني يا أيها المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا في هذه الحياة الدنيا، إنكم مجرمون، ولهم إلى الله عز وجل مرد ومآل ووقوف بين يدي الله عز وجل. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا قيل لهؤلاء المجرمين اركعوا صلوا أدعوا لله عز وجل لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون، بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، بعد هذه الآيات ما الذي يمكن أن ينفع فيهم إذا لم تنفع فيهم هذه الآيات. بعد هذا ننتقل إلى الفوائد من هذه السورة. أولا، ما لله عز وجل من آيات بالغة تدل على وجوده وعظمته من مرسلات وعاصفات وناشرات. ثانيا، في قوله تعالى عذرا أو نذرا، أن مقصود الرسالات قطع المحجة وإقامة الحجة والتحذير من العذاب، قطع المحجة بيان المحجة وإقامة الحجة والتحذير من العذاب. فيه بيان الحقيقة الثابتة التي أقسم الله عليها، وهي أن يوم القيامة واقع لا محالة فيه. فيه بيان شدة ما يكون يوم القيامة من تغير نظام هذا العالم، فإذا النجوم طمست. قوله تعالى وإذا الرسل أقتت، فيه أن الرسل تجمع مع أممهم لتشهد عليهم بالبلاغ والرسالة. قوله اليوم الفصل، عظمة يوم القيامة لكثرة أسمائه، وفيه أن يوم القيامة يفصل الله، أي يقضي بين الخلائق. ويل يومئذ للمكذبين، الوعيد الشديد للمكذبين يوم القيامة، وقد تكرر هذا كثيرا، فإما أن يكون للتأكيد أو يكون كل واحد لما قبله قريبا منه. ويل لمن كذب بهذا وبهذا وبهذا. قوله ألم نهلك الأولين، فيه أن في هلاك الأولين عبرة للاحقين. قوله ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، فيه أن سنة الله في المكذبين جارية بإهلاكهم. قوله ألم نخلقكم من ماء مهين، فيه الدلالة على عظيم قدرة الله، وفيه أن العبد الذي يعرف أصله وتقلب أحواله لا يتكبر، وفيه أن المني طاهر لأنه أصل الإنسان والمسلم لا ينجس. قوله فجعلناه في قرار مكين، فيه لطف الله بالعبد، لطف الله بالعبد من بداية أمره. قوله إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فيه إثبات قدرة الله عز وجل. قول الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فيه أن حياة العباد على هذه البسيطة الأرض، فلا يتعب أنفسهم بالبحث لهم عن كوكب آخر ليعيشوا فيه أبثا. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قوله وأسقيناكم ماء فراتا، فيه إنعام الله بسقي الماء العذب وإلا لهلك العباد. كذلك قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، فيه تشنيع على المكذبين وفضيحة لهم في ذلك اليوم بذكر تكذيبهم الذي هو سبب العذاب. قول الله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، فيه شدة هول جهنم وعظمتها، فإذا كان هذا شررها المتطاير كالقصور فما بالك بجمرها عياذا بالله من ذلك. قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فيه أنه لا تكلم نفس يوم القيامة إلا بإذن الله، ويختم على أفواه المجرمين، اليوم نختم على أفواههم، وتلك مرحلة من مراحل يوم القيامة. وفي مرحلة وموقف آخر يؤذن لهم فيجادلون ويتكلمون. قوله هذا يوم الفصل فيه قوة الله وعظمته في جمعه الأولين والآخرين، وظهور ملكه، وظهور عجز المكذبين، فإن كان لكم كيد فكيدون. قول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون فيه بيان ما أعده الله للمتقين. قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فيه من تمام النعيم أنه لا تنغيط فيه هنيئا، وفيه بيان عاقبة العمل الصالح بما كنتم تعملون. وفيه كرم الرب، فمع أن الفضل منه فإنه يذكر عباده بحسن عملهم ليغتبطوا ويسروا بماضيهم وحاضرهم، إنا كذلك نجزي المحسنين، أن هذا جزاء كل محسن من السابقين واللاحقين. قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، فيه أن تمتع المجرمين في الدنيا مهما طال فإنه قليل، قل متاع الدنيا قليل فلا تغتر بها يا عبد الله. قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فيه أن ترك الصلاة إجرام ليس من صفات المؤمنين. قوله فبأي حديث بعده يؤمنون، فيه أن في آيات الله غنية وكفاية، وأنها أعظم سبب للإيمان والهداية، فمن لم يهتدي بالقرآن فلا هادي له. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبين يدي بعض الكتب أريد أن أوزعها لمن يجيب على بعض الأسئلة. قول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لماذا؟ نعم، سل وأجب، ما معنى فتنة الذين كفروا وما وجه الفتنة؟ تفضل أخي. نعم، فتنة الذين كفروا وما وجه الفتنة؟ فتنة يعني إيش؟ يعني ماذا؟ طيب، اختبار وامتحان للذين كفروا، كيف فتنوا؟ كيف فتنوا بهذا؟ لما رأوا العدد قليلا ففتنوا بهذا، 19. تفضل. قوله تعالى إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، جارك. نعم شيخ، ما هي التي إحدى الكبر ومعنى إحدى الكبر؟ إنها ما هي هذه؟ الكلام نفس السياق، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ثم قال إنها النار، ما معنى الكبر؟ العظائم، الأمور العظيمة الكبيرة. نعم. قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، استفدنا من فائدة ماذا؟ نعم، أن الحياة دار عمل ما فيها وقوف، إما تتقدم أو تتأخر، فتقدم. طيب، قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، ماذا قلنا في لا هذه؟ لا، أنا أيوة، جميل، يعني إما أنها زائدة للتأكيد، لا تقف على زائدة للتأكيد كما ذكرت، أو أنها لنفي شيء ماضي، نفي شيء ماضي، بارك الله فيك. تفضل. قوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ذكر الله البنان، نعم، الطرف الأصابع. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، في هناك شيء من الإعجاز العلمي هنا، ما هو؟ البصمة، البصمة، أن كل إنسان له بصمة خاصة، ولهذا قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب، ما معنى قول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره؟ نعم نعم تبدأ الساعة. نعم تصبح ظاهرة ويشهد على نفسه نعم بما كان يخفيه. نعم بعد هذا كلا إذا بلغت التراقية بلغت مرجع الضمير إلى ماذا؟ الروح. إلى الروح. الروح يعني أحيانا ترجع الضمير إلى غير مذكور لكنه يكون معلوم يكون معلوما من السياق. ما بقي إلا كتابي وهو واحد من 6 كتب ولا أعطيكم إياه. استودعكم الله وإلى لقاء على خير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.